على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو يوم الخميس والذي يوافق اليوم السادس من شهر ربيع آخر للعام 1435 من الهجرة، والذي يوافق اليوم السادس من شهر فبراير للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 89 من منتهى الطرب نلتقي زميلي على هندسة الهواء حسام فاروق. كعادتنا الخميس الأول من كل شهر مع الحلقة المخصصة لطلبات المستمعين. في البداية مر علينا هذا الأسبوع ذكرى رحيل الأستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف رحمة الله عليه، وغفر له وجعل مثواه الجنة وجزاه خيرا عن كل من انتفع بعلمه. نبدأ أول فقرتنا في منتهى الطرب. الأستاذ هيثم الخوالدة من الأردن والأستاذة نور صالح من بيروت في لبنان مجموعة أو قائمة طويلة من أغاني نجاة الصغيرة كانوا طلبوها، فحنبدأ معها تنفيذ أو تلبية هذه الرغبات في استغاثات نجاة الصغيرة واستغاثات شعر الحسن بن هانئ، اللحن لأحمد عبد القادر، واتسجلت دي كانت واحدة من ضمن ربع ساعة مع ألحان أحمد عبد القادر سجلها أيام 5 و30 مارس عام 1955 في يومي 5 ويوم 30 مارس عام 1955. كانت فايدة كامل الأمل في الله من كلمات إسماعيل صبري، حفصة حلمي أغنية رمضان من كلمات حسن عبد الله، واستغاثات لنجاة الصغيرة من شعر الحسن بن هانئ. We'll be right back. نجاة الصغيرة واستغاثات من شعر الحسن بن هانئ ولحن أحمد عبد القادر. بعتذر للأستاذ هيثم الخوالدة وأختنا نور صالح إني سمحت بإذاعة الأغنية بهذا الشكل، كان المفروض يحصل فيها مونتاج أو تعديل بس وقتي ما سمحش، وأنا حسيت إني مقصر شديد التقصير بالنسبة للقائمة اللي أرسلتها، فمعذرة يعني. ونجاة الصغيرة ربنا يديها الصحة. تمام، هي بخير يعني. أختنا نور بعت رسالة بتقول إنه في رسالة منتشرة على الفيس إنه في حد شبهها يعني، إنما هي بخير والحمد لله، ربنا يديها الصحة. لقائنا التالي مع مستمعنا الكريم الأستاذ أمجد من غزة، كان طلب يسمع أغنية المجموعة بشير السلام، الأغنية أو الأنشودة كتبها عبد الفتاح مصطفى ومن ألحان شوقي إسماعيل، تم تسجيلها في 25 سبتمبر عام 1978. المجموعة وأنشودة بشير السلام من كلمات عبد الفتاح مصطفى ومن ألحان شوقي إسماعيل. كانت بناء على طلب من الأستاذ أمجد من غزة. برحب بأصدقاء منتهى الطرب على صفحتنا صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك، أستاذ مصطفى خميس، دكتور ميخائيل أديب من المنيا، مهندس مجدي فتحي المقيم في الكويت، الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، دكتور مروان منصور من سوريا، وأستاذ ماركو هارون، الأستاذ توفيق العقابي من بغداد. أهلا بكم جميعا. أختنا أم عبد الرحمن السيدة الفاضلة إيمان عبد العظيم محمد كان ليها طلب من فترة، عايزة تسمع كانت أغنية فايدة كامل وأنشودة الله معاك. أنا وجدتها حفلة بس هي طلبت تسمعها استوديو تلبية لطلبها. فايدة كامل وأنشودة الله معاك، كلمات سامي أبو النور، اللحن عبد العظيم محمد، وديتها كانت من تسجيلات عام 1972. قوة إيمانك نور بيهدي خطوتك، حبك لشعبك قوة تنصر كلمتك. الخير الخير بشير وفتحت على طلعتك. والنصر النصر رأيته بكرة تعلى بهمتك. شاور حاتل أنا هنا يا سادات فايدة كامل وأنشودة الله معاك من كلمات سامي أبو النور سامي أبو النور ومن ألحان عبد العظيم محمد، وكانت بناء على طلب من الأخت إيمان عبد العظيم محمد ابنة الراحل الكبير عليه رحمة الله الملحن الكبير عبد العظيم محمد. على صفحة منتهى الطرب رحب الأستاذ كريم المهندس عيسى متري ودكتور هاني الديب من اسكندرية. كان أخونا الكريم أستاذ كريم رضا عطية يعني هو بيقول أنه دايما منسي، ولي أغنية كان طلبها من نوفمبر 2012. أستاذ كريم الفنان الأستاذ رضا خليل والأستاذ أشرف ابن الملحن الكبير أحمد صدقي كان لهم طلب من شهر مارس 2013، وإلى هذه اللحظة بأعجز عن إذاعته. وأيضا مهندس خالد عروق، فمعليش. وعلى أي حال محمد رشدي وبقينا نحن عشاقة، كلمات مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، سجلت في 23 فبراير عام 1982. سهرتني في شق عينيها والاماني الاماني دوبتني بين ايديها الليالي الليالي سهرتني في شق عينيها والاماني الاماني دوبتني بين ايديها والزمان في هواه رمالي والامان راح فين يا روحي واللي الفرش فوق ضحكتي نجمات نجمات سهرة حيروني في وحدتي وتهتي والله تهتي والله في المساء مرة شواني سب سكتي بينور الأناديل وراح زماني في وحدتي اتغنى بالمواويل والشواني سب سكتي الشواني سب سكتي ينور الأناديل وال الفرح غنى جنوتي الفرح غنى جنوتي ورسمها عالمناديل والزمان في هواه رمالي والامان راح فين يا روحي راح مكاني واللي الفرش فوق ضحكتي نجمات نجمات سهرة حيروني في وحدتي وتهتي والله تهتي والله في المسا مرة وكتر ميلي لما راح ولا جاشي كان حبيبي كان نصيبي كان حبيبي كان نصيبي سألت علي روحي اللي هيمانة رجعت قالت لي ده نام وصحانة سألت علي روحي اللي هيمانة رجعت قالت لي ده نام وصحانة والزمان في هواه رمالي والأمان راح فين يا روحي واللي الفرج فوق ضحكتي مات نجمة سهرة حيروني في وحدتي وتهت والله تهت والله في المسا مرة ربما تكون هذه أول مرة أتابع هذا اللون بصوت محمد رشدي حيث المزج بين الموشحات والغناء العامي الشعبي مجدي نجيب وقاموسه المغرق في المصرية والرومانسية المحلقة ألحان الموجي ملك الموشحات غزير النغم كعادته وجملته تأسرك وتجد نفسك تصادقها بمجرد أن تصافح أسمعك ده كان تعليق كتبه صديقنا العزيز دكتور ميخائيل أديب على صفحة منتهى الطرب مهندسة أمل المقيمة في كندا أهلا بك وبالأسرة الكريمة أستاذ مصطفى خميس ألف لا بأس عليك ألف سلامة أستاذ مصطفى مهندس بسام حسين المقيم في أمريكا أهلا بك صديقنا العزيز الأستاذ الصافي محمد برحب بك وحيكون النهاردة معنا إبراهيم عبد الشافي إن شاء الله حاضر صديقنا العزيز الأستاذ عاصم من المغرب كان طلب بيسمع أغنية لوردة لو لقيت الفرح فيا أقوى من الجرح اللي فيك سيبنا أقرب لك شوية وارسم الضحكة في عينيك كلمات وائل هلال اللحن الأول للملحن أمير عبد المجيد واتسجلت في 9 أكتوبر عام 1993 تم إجازتها للإذاعة يوم 12 يناير عام 1994 مع وردة ولو لقيت الفرح فيا Thank you. لقيت الفرح فيا أقوى من الجرح اللي فيك. سيبنا أقرب لك شوية وارسم الضحكة في عينيك. لو لقيت الفرح فيا أقوى من الجرح اللي فيك. سيبنا أقرب لك شوية وارسم الضحكة في عينيك. أحلى شيء في الدنيا دي إن حد يحس بيك. لو لقيت أحلى شيء في الدنيا دي إن حد يحس بيك. وردة وأغنية لو لقيت الفرح فيا من كلمات وائل هلال ولحن أمير عبد المجيد، سجلتها في 9 أكتوبر عام 93، أجهزت الإذاعة في 12 يناير عام 1994، وكانت بناء على طلب من صديقنا العزيز الأستاذ عاصم المغربي. صديق العزيز، أخيرا ظهر غواص النغم صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، الحج أبو كريم. لا والله تهمة مش فيها أبدا، بس طلبات حضرتك يعني بتتزع بتوضع على البرنامج اليومي، وهنا في من خلال منتهى الطرب حج أبو كريم بنقدم نادر التسجيل ونادر الإذاعة. أيضا يمكن نفس المقولة للأستاذ ميشيل النجرو، أهلا بك على صفحة منتهى الطرب. برضو حضرتك يعني أصالة بتتزع يعني البرنامج اليوم، إحنا هنا بنتعامل بالأغاني نادرة التسجيل ونادرة الإذاعة. أستاذ عمرو لطيف، أهلا بحضرتك، وبرحب الأستاذ فؤاد عوض. والفقرة التالية كان بناء على طلب من صديقنا العزيز الأستاذ الصافي محمد من اسكندرية، كان طلب يسمع المطرب السكندري المظلوم في الإذاعة على حد وصفه يعني إبراهيم عبد الشفيع. هنسمع أغنية عشق الملاح غية من كلمات سيف النصر محمد ومن ألحان فتحي جنيد، دي اتنقلت من شريط خاص بإذاعة اسكندرية يوم 28 فبراير عام 1972. صحوا الحنين فيا، انا دبت في بحورك والموج لعب بيا، في الغربه وحدي وبقيت اسير نورك، وقلت يا عناي عشق الملاح غيا، وقلت يا عناي عشق الملاح غيا، عشق الملاح غيا يا عيون سواحلية. عاشق وطللي وفي حبي يا ويلي، شفت العذاب ألوان وحبيبي يا عيني، سهر هوا عيني وفي حبه ماله أمان، مغرم عين الشوق ندوب مشوق، مغرم عين وشوق خلانا ندوب مشوق، قلت يا عناي عشق الملاح غيا، وقلت يا عناي عشق الملاح غيا، عشق الملاح غية يا عيون سواحلية. الكحلة واخداني لدنيا عجباني، دنيا هنا وحنان، ومهما طال لي حقول مواويلي، مهما أشوف حرمان يا حبايبي يا حلوين، أنا في الهوى مسكين يا حبايبي يا حلوين أنا في الهوى مسكين وقلت يا عناي يا عشق الملاح غي وقلت يا عناي يا عشق الملاح غي عشق الملاح غي يا عيون سواحلي. إبراهيم عبد الشفيع وأغنية عشق الملاح غية من كلمات سيف النصر محمد ومن ألحان فتح جنيد اتنقلت من شريط خاص بإذاعة اسكندرية يوم 28 فبراير عام 1972. رحب بالدكتور محمد السلموني على صفحة منتهى الطرب الأستاذ كرم رياض. أستاذ ميشيل نفس الرد برضو، يعني أغنية اغضب لأصالة بتتزاع يا أستاذ ميشيل، فنقول حضرتك نحن بنتعامل أو بنزيع الأغاني نادرة الإذاعة هو نادرة التسجيل. إلى طلب آخر من طلبات مستمعينا الأستاذ عبد العزيز القصاص، طلب كان مجموعة طلبات من فترة، فإحنا كل يعني بنوالي كل ما يتيسر الوقت يعني إن شاء ربنا. النهاردة حنسمع تتر برنامج شبيك لبيك، كان بيقدم على أثير إذاعة الشرق الأوسط. اخترت من حلقة اتسجلت يوم 28 مايو عام 89، اخترت نسمع التتر بتاع البرنامج. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. شبيك لبيك. وقف عندك. ايه يا زين ونوشوش الورع ونخط الرمل ونشوف. أفلام وأغنيات. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. شبيك لبيك مزيكات ومسرحيات. أصل في شاعر زمان، شاعر عظيم. شاعر؟ شاعر كبير عظيم. شوفي بيقول ايه. يا عندليب ما تخافش من غنوتك، قول شكوتك واحكي على بلوتك، الغنوة مش هتموتك انما كتم الغنى هو اللي حيموتك. احلى ما فيك يا بنت الايه ضحكة تساوي الف جنيه، انا اللي بس مصر عليه ترجع على دارك. شبيك لبيك نوادر ومسلسلات. تبصني في عينيا، ده كلمة دي أنا خدتها عن والدي، كنت دايما أما أجي أبوسها وأغمرها كده ببوسي وأبوس راسها وأبوس جبينها وأبوس خدها وتيجي شفايفي على عينيها، كانت تقولي لا ابعد يا محمد لأن البوسة في العين تفرق. هي الحكومة مش منبهة عليك وتبطلوا الروتين ده اللي هيجيب أجلنا؟ يا ما جوه الدولاب مظالم بيقاسوا حالتهم جيه. جاي ده اسكندال انت تمر حد كشف حد يخش حد كشف حد يخش حد كشف حد يخش حد كشف. ده كان تتر برنامج شبيك لبيك، كان بيقدم على أثير إذاعة الشرق الأوسط، كان بناء على طلب الأستاذ عبد العزيز القصاص. في الحلقات القادمة إن شاء الله حنوالي إذاعة بقية طلبات الأستاذ عبد العزيز. أستاذ مايكل، أنا بعتذر لحضرتك، قريت الاسم غلط، بعتذر لحضرتك أستاذ مايكل، أهلا بيك على صفحة منتهى الطرب. أستاذ عمرو اللطيف، أشكرك، رفع علينا صورة الفنان إبراهيم عبد الشفيع، أحدث صورة لي لما كان في دار الأوبرا بالإسكندرية من أسبوعين، أشكرك أستاذ عمرو. مهندس عيسى متري، الحقيقة يمكن اللسان بيعجز عن وصف الشخصية دي. في احتفالية أم كلثوم أظهر للجميع مدى كرمه ونبله. مهندس عيسى متري مقيم حاليا في المكسيك، رفع صور لسيدة الغناء العربي أم كلثوم في غاية الروعة، بدون تشويه للصورة، بدون ما يخدش جمالها، زي ما البعض أو الكثير اللي بيعملوا الأيام دي، يعني بإضافة أسماء منتديات وشخصيات وخلافه، واعتقد انه اللي هتلقاها بعد كده هيضيف ويشوه منظرها. يعني انا نفسي بس انه زي ما الناس دي عملت لنا اشياء جميلة، ان احنا برضو نوصلها بهذا الجمال. اشكرك مهندس عيسى متري. من فترة كان طلب المهندس عيسى متابع تسجيلات فيروز في القاهرة عام 1955، كنت في الحلقة 39 اللي اتذاعت يوم الخميس 10 يناير عام 2013، كنت أزعت أغنية ذكرى بردة أو سال عن قديم هوايا هذا الوادي، دي كان في 2 مايو 1955، سجلتها فيروز والأخوين رحباني من كلمة الأخطل الصغير، هي وأغنيتين تانين. أنا أزعت الأغنية ذكرى بردة في الحلقة 39، هنسمع الأغنيتين الباقيين على الشريط ده اللي تسجلت في 2 مايو عام 1955، وكانوا يا أسمر محلاك ونحن والأمر جيران، مع فيروز وكلمات وألحان الأخوين رحباني. عليه ثلاث أغاني لفيروز: ذكرى بردة، يا أسمر محلاك، نحن والأمر جيران. خلينا الدنيا عندنا تغني عن هواك، يا أسمر ما أحلاك، عم تتردد نجواك، بل هذا الهني والحما يحكوا عنه. وين يا ساحر العينين حبك، وين بالوفا للظل يا حبي، يا حلمي حيرتني حبك، وين وين عهدك على قلب العين، عهدك وين والغاب يحن في أرضنا، يا قلبي حل الهم، عهدك وين. نحن والأمر جيران، بيته خلف تلالنا، يسمع من قبالنا، يسمع الألحان، نحن والأمر جيران. الجيران عارف انه عيدنا وتارك برميدنا اجمل الالوان ويا ما سهرنا معه بليل الهنا مع النهدات ويا ما على مطلعه شرحنا الهوى صفى حكايات نحن والقمر جيران ولما طلوا زارنا عقناطر دارنا رش رش المرجان دولة القمر يا أغلى مني يا لي ذكر أبو سهر قوم الهوى سهرتك يا جارد القمر نحن والقمر جيران فيروز. وبكده يبقى اكتملت الربع ساعة اللي سجلتها في 2 مايو عام 1955. أستاذ مصطفى خميس مفيش تحالف والله ولا حاجة، يمكن دكتور محمود زيباوي ومهندس عيسى متري والكثير من مستمعينا بيهتموا تحديدا بفترة عام 1955، الفترة اللي زارت فيها فيروز والأخوين رحباني مصر هنا، وده كان طلب من زمان يعني مفيش تحالف ولا حاجة. الأستاذ أمل عبد الغني أهلا بحضرتك ونورتين على صفحة منتهى الطرب. أستاذ كيمو رضا عطية يا رب الموشح يكون نار رضاك، واعتذر لك للتأخير لأني أزعته متأخر يعني موشح محمد رشدي. أستاذ مصطفى عبد العزيز حامد أهلا بحضرتك. ونأتي إلى الفقرة الأخيرة، مرت علينا الذكرى 39 لرحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ما كانش ينفع أن أنا أعدي الحلقة من غير ما نزلها حاجة، ويمكن برضو ده كان بناء على طلب الفاضلة أستاذة أدل فاضل من سوريا. في احتفالية ذكرى أم كلثوم عام 2010 عملت حلقة عنوانها أم كلثوم والزعيم، ممكن نرجع للحبيب الكل أستاذ دكتور حسن عبد الحافظ ووريهالنا يعني. كان من ضمن فقراتها أغنية أجمل أعيادنا المصرية لسيرة الغناء العربي أم كلثوم، كان تسجيل استوديو. ما أكذبش على حضراتكم، أنا ضنيت بيه لظروف وقتها فمرضتش أزعه كامل. النهاردة هنسمعه كامل بإذن الله، أم كلثوم وأجمل أعيادنا المصرية، بين قوسين يا جمال يا مثال الوطنية، الكلمات بيرام التونسي، اللحن رياض الصنباطي، تسجيل النادر اللي هو تسجيل استوديو، احنا سمعناها في 6 حفلات، النهاردة هنسمعها تسجيل استوديو، تسجل يوم 7 و12 نوفمبر عام 1954 مع سيدات الغناء العربي وأجمل أعيادنا المصرية. Yeah. ويظل صوت هذه النعمة الإلهية يشجينا ويطربنا في كل زمان ومكان في الحياة وبعد الرحيل. سيرة الغناء العربي أم كلثوم وأجمل أعيادنا المصرية أو يا جمال يمسال الوطنية، كلمات بيرم التونسي لحن رياض السنباطي، سمعناها حصري في التسجيل الكامل، تسجيل الاستوديو. فاضل بقى نسمع البروفة إن شاء الله بتاعتها. كتير من روائع سيرة الغناء العربي أم كلثوم لم يصافح أذان المستمع حتى اليوم. برحب بأصدقائنا الأستاذ محمد زيدان من السعودية، برحب بانضمام الأستاذ عمر جاسم وآية محمد لصفحة منتهى الطرب. يمكن أتمنى أنه ما أذيع النهاردة يكون نال رضاكم وحقق بعض طلبات مستمعينا. في لسه المخرج الأستاذ عبدالله أحمد عبدالله المخرج في التلفزيون الليبي، الأستاذ مهند كوجوك والأستاذ محمد السيد، دكتور سعيد حسين، أستاذ زيد نغوي من سوريا كان طلب الأطلال استوديو، أستاذ زيد المهندس عيسى متري في ساعتها رفع لك التسجيل استوديو، الأستاذ محمد حسن من بني مزار من المنيا، الدكتور حسن، الأستاذ مدحت عبد الدايم، الأستاذ محمود محمد من سوهاج. بإذن الله في القادم هحاول أن أنا ألبي الطلبات. شكرا لمن تواصل معنا على صفحة منتهى الطرب سواء كان استماعا وكتابة. شكرا حسام فرو على هندسة الهوى. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.